حديث 1130 نهي به حديث ابن ديار بتنك الصدق اشخرك بخير تركيشك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول خدي أي الصدقة أفضل صدق اشخرى باشتر كيشك؟ قال قتي أنت صدق وأنت صحيح حريص تخير بخبكي هي سخلم وطمعت بل تذهبت تأمل الغنى تلهذي زنجين يبي وتخشى الفقر وتشفق يب ترس ولا تمهل والنبه إلى صدق وخيره حتى إذا بلغت الحلقوم هرنبه إلى حتى رحاتت جهت جوريات قلت بجشنيك تراب بي وصيتي بك يباجي لفلان كذا هند بهرا هند مال بلبو فلان كسي بتنبخير بشتي أزد مرم ولفلان كذا وهندبو فلان كسي وقد كان لفلان وبشتي هنجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بن بحسي وارثة كتن وأفمالها جزء جي دي جهت وارثة أبي كسي بذيتن نذيتن يعني نهي لابو في وقتي هيش تيساخلم يدرس السرخو خيرابخو بكت.